أما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس ما دام الشرط معلوما، مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بـ10,000 إن رضي أبي، فذهبوا إلى الأب وقال رضيت، فالبيع صحيح، لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرر. هنا. ولا يجوز بيع الحصاه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. نعم، بيع الحصاة سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول، مثل يقول هذا الدكان فيه أنواع من البضائع، فقال البائع للمشتري أجاب، قال بائع المشتري ارمي حصاة على هذه البضائع، أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها الحصاة فهو بكذا، هذا لا يجوز، مجهول. لمن؟ لمن هو مجهول؟ نعم، لهما كليهما، أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاة إليه، وأما المشتري فقد يخطئ، أحيانا يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره، إذن هو مجهول لهذا ولهذا، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر. كذلك أيضا الحصاة من الضيعة، الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك، قال والله ما هنب قاعدين نمتر الأرض، خذ الحصاة هذه وارمى إلى المدى اللي تصل إليه عليك بكذا، يجوز؟ ليه؟ غرض. وش الغرض؟ المشتري بارك الله فيكم عارف من نفسه انه رجل قوي وانه اذا رمى الحصاة ستبلغ 300 متر. نعم، قد يكون هو عزم. اي نعم، نقول لا، وان كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخل يده عند الرمي، او ربما يقابلها ريح شديده تردها عما اراد، أو أي سبب من الأسباب، المهم أنه مجهول، هو للبائع قطعا مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول، لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها، فهو من المجهول. وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم، وقف السؤال، جاء سؤال، يلا محجوب. وجهنا انه لا يجوز جعل اذا عين الثمن اما صاحب الربع فقد رجح، واما انا فمرجح. قلنا صحيح شيخ ما ايش؟ يعين الثمن، احنا قلنا هذا. نعم، لكن في روايتي الصحيح. انا قلت اي نعم، هذا اذا صار في جهاله، اذا ما في جهاله وش وعندنا الان لا فرق بين 10 رقمها مليون واحد و10 رقمها مليون واثنين، ما فيها بقى. ما فهم السؤال؟ أراد شراء كتاب. بمئة. ها؟ طيب. أراد شراء شيء بمئة. نعم. ثم تذكر أن معه صرف في جيبه. بعد أن عين هذه الدراهم، ردها مرة أخرى بعد أن استلم النبي، ثم أعطاه الصرف. أعطاه من فئة ريال يعني؟ من الصرف الجيب الثاني.